والزبر والكتاب المنير. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع سورة آل عمران، ونحن في أواخر سورة آل عمران، وبعدما انتهت الآيات من ذكر معركة أحد وما جرى فيها من الأمور العظيمات والدروس البينات، وما جرى من كشف المنافقين وفضحهم، ومن الإشادة وتزكية المؤمنين وصبرهم. هنا يقول الله جل وعلا ناهي النبيه صلى الله عليه وآله وسلم عن الحزن على هؤلاء المشركين الذين أبوا الإيمان ورضوا بالكفران. يقول جل وعلا ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. ولقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يشتد عليه الأمر حينما يرى هؤلاء المشركين يموتون على الكفر ويوغلون في الضلالة فيصيبه الحزن، فنهاه الله جل وعلا في مقامات متعددة في القرآن، منها قول الله جل وعلا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ومنها قول الله جل وعلا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ذلك أن الحزن واستدامة الحزن مذموم، ولهذا نهى الله جل وعلا نبيه أن يبقى في دائرة الحزن. والحزن في شريعة الإسلام يكون مؤقتا على حسب الظرف والمصيبة والحال. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وانظر إلى هذا التعبير العظيم، التعبير الخطير، يسارعون في الكفر، فهم ليسوا يسعون ويبغون الكفر وإنما يسارعون فيه. ثم قال جل وعلا إنهم لن يضروا الله شيئا، وفي هذا تسلية لقلب النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك أن الله تعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، فلو كفر أهل الأرض كلهم ما ضر الله شيئا، ولو آمن وأسلم أهل الأرض كلهم ما نفع الله جل وعلا ذلك شيئا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه. ولهذا سل الله نبيه وبين بأن ضلال هؤلاء لا يضر الله شيئا ولا يؤذي الله شيئا. ثم قال جل وعلا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، يعني نصيبا من الجنة، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. وصفه بعظيم، يعني كبير ومؤلم وموجع، ولذلك هذا العذاب بالنسبة للمشركين دائم لا ينقطع، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ثم قال جل وعلا يقول إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. وانظر إلى هؤلاء الذين يسارعون في الضلالة، وهؤلاء الذين يشترون الكفر بالإيمان. والشراء في اللغة مبادلة مال بمال، عوض بمعوض، وهنا هؤلاء اشتروا الكفر بالإيمان، جعلوا ثمن النار والعياذ بالله الكفر، اشتروا الكفر بالإيمان، استبدلوا الإيمان بالكفر، ولم يرضوا بالإيمان ولا بالإسلام. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. قال في الأولى ولهم عذاب عظيم، هؤلاء الذين يسارعون في الكفر، وهنا قال ولهم عذاب أليم. ثم قال جل وعلا مبينا قضية من أهم القضايا، وهي أن عطاءات الرب سبحانه وتعالى لا تعني الرضا، حينما يعطي الله عز وجل العبد ويغذيه بالنعم لا يظنن بأن الله راض عنه. انتبه، وهذه خطاب للجميع، وإن كان هنا الخطاب للمشركين الذين تواترت عليهم النعم وغرقوا في بحورها يظنون بأن هذا دليل على رضا الله سبحانه وتعالى. كذلك المسلم يحذر إذا كان هو أدرى بنفسه وأنه مقصر في جنب الله وواقع فيما حرم الله، والله تعالى ينعم عليه بالصحة وبالمال وبالأولاد وبالمسكن وبكذا وكذا، لا يظن بأن هذا دليل على أن الله تعالى راض عنه. يقول جل وعلا: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. لا يحسبن الذين كفروا، لا يظنون ولا يعتقدون أن هذا المد من الله عز وجل وهذا هذه النعم على أي وجه كانت، لا يحسبون هذا خير لأنفسهم، واعتقاد بأنهم بلغوا مرتبة أن الله تعالى راض عنهم. قال جل وعلا: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا هو الاستدراج الذي ذكره الله جل وعلا في قوله: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، إن كيدي متين. ولهذا هؤلاء لما غذاهم الله بالنعم وأسبغ عليهم هذه المنن ظنوا بأنهم على الحق وأن هذا خير، لكن الله تعالى قال: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، لهم عذاب مهين. قال في الأولى عذاب عظيم، وفي الثانية أليم، وفي الثالثة مهين. وهذه أنواع العذاب، أنواع العذاب وأصناف العذاب على هؤلاء القوم المشركين. ولهذا حقيقة رسالة إلى كل مسلم قد قصر في جنب الله أو وقع في معاصي الله عز وجل ويرى نعم الله تتتابع عليه ويرى من الله جل وعلا تنزل إليه، لا يظنن بأن الله تعالى راض عنه، فليحذر. قد يكون هذا استدراجا حتى أنت الذي امتدحك الناس وأثنوا عليك وأنت تعلم تقصيرك في جنب الله، تقصيرك في جنب الله ووقوعك في بعض المعاصي، أنت أدرى بنفسك من الناس، قد تخفي عن الناس ما لا يخفى على الله جل وعلا. ولهذا يجب على الإنسان أن يحذر، خاصة إذا رأى نعم الله جل وعلا تتتابع عليه وهو واقع في معصيته تركا لواجب أو وقوعا في محرم، أن هذا رضا من الله. ولهذا نعلم بأن عطاءات الرب إنما هي من متعلقات الربوبية، خاصة مسائل الرزق، يعطي المسلم والمشرك ويعطي المؤمن والمنافق ويعطي البر والفاجر ويعطي كل أحد سبحانه وتعالى. ثم قال الله جل وعلا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر، يعني ليترك ويدع المؤمنين على ما هم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ولذلك من سنن الله الكونية سنة التمايز أو سنة التمييز، وهذه لا يمكن أن تظهر إلا في الفتن وإلا في الأمور المدلهمة التي يبتلى بها الناس. ولهذا معركة أحد كشفت الواقعة كشفا بينا ظاهرا كالشمس في رائعة النهار لا لبس فيها، وذلك بسبب هذا الامتحان العجيب الذي ابتلي به الصحابة، فميز الله المؤمنين وأظهرهم وغفر لهم وعفى عنهم، لا سيما من جرى منهم خطأ في ترك مقعدهم الذي أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام ألا يفارقوه، والذين ولوا عن رسول الله لحظة يسيرة وكانت ذنبا عظيما ثم عادوا، غفر الله لهم وعفى عنهم وأظهر الله جل وعلا المنافقين بصورة واضحة، لا سيما عبد الله بن أبي بن سلول ومن لف لفه ودار في فلكه حينما خذلوا المؤمنين وحرصوا على إلحاق الهزيمة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسنة التمييز أو التمايز سنة كونية قدرية، ما يمكن أن تظهر، يظهر حقيقة الجوهر عند الناس فيظهر الذهب الخالص من الذهب المغشوش إلا في الأزمات وإلا في الفتن وإلا في الأمور الشديدة يبرز الإيمان. ولهذا النفاق لا يشرئب عنقه ولا يرتفع رأسه إلا في الفتن وإلا في المصائب، هنا يبرز النفاق. أما في الأمور العادية فالأمور مبنية على الستر ومبنية على الجريان العام عند البشر، عند البشر حتى الإنسان في أموره العادية. أغلب الناس الآن راضون عن الله عز وجل، متى يمتحنون ومتى يظهر الرضا عن الله الحقيقي؟ عند الابتلاءات، عندما يمرض يفترق المسلم، يفترق المؤمن عن غيره. المؤمن يقول الحمد لله لأنه يعلم بأن كل ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن هذه الابتلاءات رفع في درجاته وعلو في منزله عند الله عز وجل. لكن تجد بعض الناس قد يكون من أصحاب الجمع والجماعات وممن يكثر من ذكر الله مثلا، لكن يسقط في أول جولة من جولات الابتلاء فيظهر جزعه وتسخطه على القدر، وربما خرجت من بين شفتيه ومن عذبة لسانه أمر يكاد يضج له ما بين السماء والأرض. ولهذا سبحان الله سنة التمييز والتمايز سنة كونية قدرية في مسائل الابتلاءات والصبر والعبادة والطاعة. تجد بعض الناس الآن يعني يبدأ يعبد الله عز وجل فترة من الزمن ثم ينقطع فينكشف، حتى في طلب العلم تجد بعض الناس الآن يطلب العلم فترة من الزمن حتى إذا يعني جاءته الإغراءات الدنيوية انقطع عن طلب العلم، فيتميز طالب العلم الحقيقي عن غيره. يقول جل وعلا ما كان الله ليذر، يعني ليترك ويدع المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لابد من تمايز الصفوف، لابد أن يظهر الطيب من الخبيث وأن يظهر الجيد من الرديء، لابد. لذلك الله عز وجل قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب، هذه أمور غيبية، ما كان الله تعالى ليطلعكم، لأنكم لو اطلعتم على هؤلاء المنافقين محتاج يعني هذا الامتحان وهذا الابتلاء لأنكم ستعرفونهم. قال يقول وما كان الله ليطلعكم على الغيب، لأن الغيب من خصائص الرب جل وعلا وتقدس، يقول سبحانه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، إلا الله، الله عز وجل خص نفسه بعلم الغيب، فلم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا إلا من ارتضى سبحانه وتعالى من رسول، سواء كان رسولا ملكيا أو رسولا بشريا. ولهذا قال ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء يطلعهم على الغيب سبحانه وتعالى إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول يطلعه الله عز وجل على الغيب. ثم أمر الله جل وعلا المؤمنين بقوله فآمنوا بالله ورسوله، وهذا يدل على ماذا؟ على وجوب الثبات، لأنه ذكر التمييز فأمر بالثبات، أمر بالثبات حتى لا يهتز إيمان المؤمن أو يعني تزل قدمه أو يضعف في هذا الطريق اللاحب الطويل الذي يقود إلى جنة عالية قطوفها دانية. ثم قال فآمنوا بالله ورسله، وجمع الرسل هنا يدل على عقيدة أهل السنة والجماعة بالإيمان بجميع الرسل وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال جل وعلا وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم، أليست التقوى من الإيمان؟ الجواب بلى. فلماذا خصها؟ لأهميتها. ولذلك التخصيص بعد العموم في ذكر أحد أفراد العموم يدل على ماذا؟ على أهمية هذا الشيء، مثل ما ذكرنا في قول الله عز وجل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل، وجبريل من الملائكة فخصه الله لمكانة جبريل، كذلك التقوى هنا خصها الله تعالى من أمور الإيمان، وذلك لأهمية التقوى، فهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعموم أمته ولأفرادهم إذا اقتضى المقام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمعها، وخالق الناس بخلق حسن. قال: فلكم أجر عظيم. ما هو الأجر العظيم هنا؟ الجنة، وكفى بها جزاء وكفى بها مصيرا، هذه الجنة. ثم قال جل وعلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. لا يحسب هؤلاء الذين يبخلون بما من الله عز وجل عليهم من العطاء ومن الفضل، هذه الأنعام وهذه الأموال وهذه الأرزاق، يبخلون بها، والبخل هنا منع الحق الواجب فيها، منع الحق الواجب فيها. أما النفل فلا يسمى الإنسان بخيلا، ولذلك من أدى الزكاة فهي ليس أمواله ليست بكنز، من أدى الزكاة فليست أمواله بكنز، لكن الصدقات هذه خادمة للواجبات، والذي يده سيالة وممدودة بالعطاء في الصدقات والتبرعات بالمجزوم أنه من أهل الزكوات وأداء الحقوق والواجبات. ولذلك قول الله عز وجل: ولا يحسبن الذين، ولا يحسبن الذين، قراءة أخرى ولا تحسبن، وهنا ولا يحسبن الذين يبخلون. البخل هو منع الحق الواجب، منع الحق الواجب، هذا هو البخل. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، بما آتاهم الله يعني الفضل لله عز وجل، فهو الرزاق وهو المنان وهو المعطي وهو الواهب سبحانه وتعالى لهذه النعم، هو خيرا لهم. لا يظنون بأن هذا خير لهم لكونهم يستكثرون من الأموال، بل هو شر لهم نعوذ بالله. ولذلك يعني من أكثر الناس إفلاسا وحرمانا من هو؟ هذا الذي يجمع ويمنع ثم يذهب المال إلى غيره، سبحان الله العظيم. مثل المغتاب أيضا، من أكثر الناس حرمانا وإفلاسا المغتاب، يجمع الحسنات ويهديها لمن؟ لمن اغتابه. وكذلك هذا البخيل يجمع المال ويحرس المال وينمي المال ويشقى به، ويذهب إلى من؟ إلى ورثته، إلى ورثته. وهذا المال حلاله حساب وحرامه عقاب، فإذا منع حق الله عز وجل فيه فإن الله تعالى يعاقبه. قال جل وعلا: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض الله بما تعملون والله بما تعملون خبير. ولهذا كل من منع مالا فإنه يعذب به. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من منع الزكاة يمثل له شجاعا، يمثل له شجاع أقرع، والشجاع الأقرع ثعبان عظيم، ثعبان عظيم. قال له: زبيبتان يأخذ بلهمزتيه، يعني بشدقيه، يقول: أنا مالك أنا كنزك، يعذبه إلى أن تقوم الساعة. كل من منع الزكاة يسلط الله عز وجل عليه ثعبانا عظيما كبيرا، بلغ من الكبر أنه سقط الشعر الذي قد يوجد في رأس بعض الثعابين. قال له: يأخذ بلهمزتيه، يعني بشدقيه، يقول: أنا مالك أنا كنزك، عذاب إلى يوم القيامة. وهذا من أمور الغيب، هذا من أمور الغيب. وأما يوم القيامة فكل من منع زكاة فإنه يعذب بماله. فمن كان منع الذهب والفضة فإنه يأتي بها على ظهره صامت كما جاء في الحديث، وتلصق الدنانير والدراهم على جبينه وعلى جنبه وجبينه ويحرق بها. قل جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها، يعني هذه الدراهم والدنانير، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وأما إذا كان صاحب إبل وبقر وغنم فيبطح له بقاع قرقر فتطأه بأظلافها وحوافرها وأظلافها وأخفافها تطأه يعذبه الله عز وجل بهذه الأموال التي منع حق الله عز وجل فيه. ولذلك هي شر له. وأعجب العجب أن إنسانا في هذه الدنيا عالم بأن ماله صائر إلى أمرين، إما إلى حادث وإما إلى وارث، ويمنع حق الله عز وجل في هذه الأموال. ثم قال جل وعلا: ولله ميراث السماوات والأرض. فالله جل وعلا هو الخالق للسماوات والأرض وما فيهن، هو وارثها سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: والله بما تعملون خبير. ثم قال جل وعلا: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لقد سمع الله، فيه إثبات السمع لله عز وجل. فالله جل وعلا سميع بسمع، سميع بسمع، يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات وتعدد اللهجات، لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، لأنه هو الخلاق العليم، ولذلك لا يخفى عليه شيء ولا يغيب عنه شيء، كما في سورة المجادلة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام حوله، قال: لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. تقول عائشة: والله إني لعند الباب ما أسمع ما تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن سمعها الذي على العرش استوى جل وعلا وتقدس. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وهم أهل الكتاب، وهؤلاء هذه أمة غضبية، أمة عندها من المناكفة للأنبياء والرسل والمعاندة والجرأة، الجرأة على الله عز وجل. دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام فقالوا: ما نريد برب فقير. قال: كيف؟ قال: يقول ربكم: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. انظر إلى مكرهم الكبار، وانظر إلى تلبيساتهم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فقالوا: إن ربك فقير يا محمد. فقال الله عز وجل: لقد سمع الله، وهذه لقد للتحقيق، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قال. وهذه فيها تهديد شديد ووعيد أكيد، سنكتب ما قالوا. ثم إن الله تعالى ذكر من جرائمهم ليس هذه الجريمة فقط، وهي الاعتداء على الذات الإلهية وسب الله عز وجل ونسبة الفقر إليه وقولهم يد الله مغلولة وغير ذلك مما يعني يشير إلى تمحض النفاق في قلوبهم، وأن الكفر قد أشربوه حينما يقولون هذا الكلام في حق الله عز وجل. ثم إن الله تعالى بين جريمة أخرى، قال: وقتلهم الأنبياء بغير حق. فهؤلاء احترفوا قتل الأنبياء على مر الزمان، ويقول جل وعلا: ونقول ذوقوا عذاب الحريق. يعني عدد الله عز وجل جريمتين من جرائمهم، وهو الاعتداء على الذات الإلهية، وأيضا قتلهم الأنبياء والجزاء يوم القيامة ذوقوا عذاب الحريق، لأن هذه النار تحرق الجلود. ولذلك قال سبحانه: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. قال جل وعلا ذلك، يعني ما سبق من اعتدائهم وقولهم العظيم على الله عز وجل وقتلهم الأنبياء، ذلك بما قدمت أيديهم، يعني بما كسبوا وبما قالوا وبما فعلوا وبما اعتقدوا، وأن الله ليس بظلام للعبيد، يعني لم يظلمهم الله عز وجل، وإنما كانوا هم الظالمين، هم الذين ظلموا أنفسهم بهذه المقالات الخبيثة وبهذه العبارات التي يكاد يضج لها ما بين السماء والأرض، وأن الإنسان لولا أن الله حكاها في القرآن ما يتجرأ مؤمن أن يقولها ولو من باب نقلها والإخبار عنهم. وذلك لعظمها. ثم قال جل وعلا كاشفا طريقة هؤلاء ويعني أساليب هؤلاء المبنية على المكر والخداع وعلى تبديل الكلام وتحريفه والكذب الصراح الواضح في التعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام، الذين قالوا إن الله عهد إلينا، هم يقولون بأن الله عهد إلينا عن طريق من؟ عن طريق أنبيائه، يكذبون على أنبيائه ويكذبون على الله. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، فأنت يا محمد إذا أردت أن نؤمن بك فإن عندنا عهد من الله عن طريق أنبيائه ورسله ألا نؤمن لك حتى يأتينا هذا الرسول، تأتينا يا محمد بقربان، هذا القربان تنزل نار من السماء فتحرقه تأكله، يعني تحرقه تحرقه. قال الله جل وعلا قل يا محمد قد جاءكم رسل من قبلي وبالبينات وبالذي قلت، قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات الواضحات معجزات وآيات باهرات خوارق فيها التحدي، جاءت من الله تعالى على أيدي، أجراها على أيدي رسله وأنبيائه، ها؟ وبالذي قلتم، هذا الذي تقولونه وتزعمونه، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين؟ طيب لماذا اعتديتم على هؤلاء الأنبياء الذي جاءكم بالبينات وجاءكم بهذا الذي قلتم بأن والله قربان يأتيكم من السماء فيحرق هذا قربان، تأتي نار من السماء فتحرقه، تدل على صدق هذا النبي. حصل جاءتكم نار فأكلت هذه القرابين، وقد كانت الغنائم محرمة على من كان قبلنا، فأباحها الله عز وجل لمحمد عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي. فقد جاءتهم رسلهم بالبينات وبالمعجزات وبالأمور العجيبة التي ليس بمقدور البشر، وأيضا هذه النار التي تحرق القرابين، فكيف كان تعاملهم مع الأنبياء؟ القتل، نعوذ بالله. قال وقتلهم الأنبياء، وفي الآية له وقتلهم النبيين. قال فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، فإن كذبوك يا محمد عليه الصلاة والسلام فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. فيا محمد هذه تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي ترد إلى ما سبق، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، هذه ترد إلى الأولى. لذلك يقول الله جل وعلا فإن كذبوك يا محمد فلست أول من كذب من المرسلين، فقد كذب رسل من قبلك، رسل من قبلك يعني الرسل السابقين كذبوا أيضا، كذبوهم ومارسوا نفس ما يمارسونه معك من التلون والمناكفة والمشاغبة والكذب وغير ذلك من المكر، وهؤلاء الرسل جاءوا بالبينات، وسميت البينة بينة لأنها ظاهرة وواضحة. قال والزبر، قيل الزبر الكتاب الذي أنزله الله عز وجل، وقيل الزبر هي كل كتاب سماوي يسمى زبرا لأن فيه ما هو مكتوب من الله عز وجل. قال والكتاب المنير، قيل بأن الكتاب المنير هنا القرآن، ومع ذلك كفروا به، نسأل الله السلامة والعافية. نكمل إن شاء الله في المجلس القادم ما تبقى من السورة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.